حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عقل محمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفاع الله. يا للأسف يا للأسف يا عديلة، علي الطلاق يا مرة صغيرتي في نظري. خلاص يعني بدري ساعة اخذتك، خلي بالك شو يومك اللي خدتني يا باردك. انا خدتني الدنيا اليوم داك عشان ارتحت لساني خلتك ومن جنك ده. اسوي شنو يا اخواني؟ انا اسوي شو في الدنيا دي؟ حول ولا قوة الا بالله. اعمل شنو يا اخواني؟ اعمل شنو يا احباني؟ اقلب كدي، اتلب، اقع كدي تنبرق في وسط البحر، اترى نفسي. الله يصبرك يا عديلة، الله يصبرك بصبر ما بك. الله يصبرك. للمرة الثانية بقول لك يا للأسف، كنت قايلك مرة قدامية إلا لقيتك إنسانة صاحبة نظرة ذاتية. إلا نكلمك أنا لقدامك ده وديك درس ينفعك ليه مستقبلك. أزول ذاته بدري بدري أطلقوا عليه لغب الزول باعتبار أنه يزول في سبيل الآخرين. شفت الكلام ده كيف حكم؟ بعدين أفتر ذات يا مرة، يعني مستقبلا عشان تفهمي انا بقول. المرأة يا ابا صبر الله ويصبر ما بك ملي. اكان كرهتها العيشة وعلمتها النبيشة. يا راجل يا راجل يا راجل حي يا راجل يا راجل انت تتورع من المشاكل مالك، بتكوز الفتن مالك ومالها، بتولع في النيران بين الناس، بتستفيد منها شو؟ حرم يا مراسة مقفة، كان عندك نظرة ساغبة وصايبة. انا ما بولع في النيران، انا بخمت فيها. اي والله اديتني في ذلك قول الشاعر الجاهلي، ارى تحت الوميض رماد نار وللنار اخشى ضرام وللنار ان مستصغر الشرر. الكلام بتاع الشعر والنثر البليغ ده كده حكي به بينك وبين عقلك. عديله هي كان بيفر تخلصي منه العبر يا مرا يا جاهله. ينعل الدنيا دي حي عليها. عديله كان بتفرز ولا كان عندها عقل مثل خلق الله؟ البقت عليها دي كان بقت حي عليك يا عديله اللي اندفتي وانت حيه حي عليك. البقيت بضحك ومدخله في خشم النسوان حيه من الدنيا ودي. علي الطلاق النسوان حاسدات انك وغيرات منك في الشخصيه في الشخصيه اللي تزوجتيها دي. انت قايله الشخصيات والاعتبارات قروش يا مرا. المسعى غير ذلك يا عديلة، مروة وشهامة ومد وسؤدد وفهم وقلب. وانت يا تفيدة فهم وقلب. اي حر انت نعلك الفهم ونعلك القلب. فهمك وينو وقلبك وينو؟ الجريدة الماسكة ماشي بيها وجايي بيها مثل العنكوليبة وماسكة كل يوم بالقلبة، ولا القلمة ساعتني شخبتها وفي الورقة اتقول بدو قلك مسمار في حيطة. فهم وظلم وحاط الله وحاط الله خلقني ساعة الأولاد القدرك بيقروا في خرطقط وفي حنتوب، انت حايم بالحلة ودق في الطوب. قايل الناس ما بتطرى ولا ما بتعرف ولا بتنسى؟ قالوا بيعرفونا ما يحضرونا. ما عدمت الفهم في الراس هنا جوا. وين الراس؟ وظيف النتيج جملتين علي بالطلاق العلم في راس عدلان في راس اهر خميد ذاته ما في. اها فتك بعافية يا راجل. اجيب تعال هنا ده اجيب تعال تعال ما تمشي. قال لك كيف الموضوع الماشي له ده خلاك تبعد منه بأهل وبأسياد ومخيرين وكل ذول عاد بصاره، والبيت حيشفاه بالزيادة دي. لاك انت ابوه لاك عمه لاك اخوه لاك سره لاك بره. اهل قاعدين شورته قاعدين ومخيرين، يدوها فلان ولا يدوها فلتتها مخيرين. انت كما قل الشغل منك المدخلك بين القرفة وعودة شغل ما سايح عليك. اما انت بتقولي في شنو؟ بقول لك في شنو؟ عجل المشوكش مختار وزينب ده انا في الحساب ببقى له شنو؟ اذا رجع معلوماتك حاجة زينب الحية وقاعدة دي وامي الله يسامحها حبوبات بنات تعم لزم الا ما يقول وكده. خلي الحساب ده يا مرة خلي شجرة العائلة دي قمة الحق دي ما في ذول بيقولها. هاي تقولها انت لكن مختار ده ما خاتبه وكل حاجة، والمسكين شغال غاد عليه جهة القطارف في مشاريع الزراعة العالية عشان يكون نفسه، وبهين الجماعة تابخين الموضوع ومتفقين عشان يختموا البيت لواحد من المغتربين. يا رجل الكلام ده خير ليه؟ الكلام ده انا سمعته بأباني دي حاج زيادة. كنا قايلين انه يعني راجل فارس وعنده كلمة الا الظاهر القروش غرته. يضحك ساي مع النزيب الجديد سنين سنين جرر. انت شبهك منو ونحن لاجنك وين؟ والبيت مبروك عليك ومستلم والديك. اها هو اللي يكلم والديه وانا اللي اكلمها المختار وعلي بالطلاق ونقول لهم افتحوا نار. قلت لك يا مرع ده ود حاج مكي الوسطاني اللي بيقولوا له خالد هل كان في الخليج. الا الكلام ده ما تستبعديه يا الروضه، الناس جنت وسعرت سعرت فوق درب القرش. هاي الله يجيب العواقب سليمه. اهل مختار ديل كعبين وصعبين، مش كده الكلام ده ما بيرضوه. ما بيرضاه منو؟ في زول في الدنيا دي يعني بيرضى له كلام مثل ده؟ الدنيا دي ما التزام وكلمة يا مرع. صدقت ولد خاتب له ابنية بالسنين بدلوه بخطيب تاني في رمشد عين وبعدين قولوا مختار ده ظروفه صعبة. الظروف دي في الزول ولا الرزق ده في الزول؟ لا الكلام ده انت متأكد منه كده يا علي؟ اي بسم الله الرحمن الرحيم. عدلان ده ما تشوفيه اروش ومهبوش كده، لا الا حرم زول عنده ضمير والغلط ده ما بدوره كله كله. والكلام ده سمعوا كده بأذانه يعني عدلان؟ عدلان كان يا الروضة شغال في بيت حاج زيادة. مقاولوا حاج زيادة ده يصلح له سباليق بتاعت البيت من المطر. قال يعني الجماعة قايلين أنا ما سامع عشان طالع فوق راس البيت إلا ما جايبين خبر. رخيت كده أذاني وسمعت المؤامرة كومبليت. الحب ده يعدوله بالمناسبة اسمه ما في الإنسان شهتان ما بين ما تحفظ القلوب وما بين ما تحفظ الجيوب. قولوا شنو بالله؟ قولوا شنو هسا اللي تخلدوا منو في التاريخ؟ ناس القروش ولا ناس بسينة وغيسي بابن جريح؟ انت يا حمد ترزق تحت وعطات الفقر لا من تروح على القبر. اكامي قلت لي في روحي لعزيزي وبعدين انا اكلمك انا عادلة دي عشان نقعد الحديث من الله خلقني ما شعرت باتجاهك بأي حاسيس. النصيحة دي ما حارة عادولة عادولة يا أخي براحة براحة هاولي كشميني اكتشمي محمد من جديد زول صمور من جماعة معناش يا أخواننا التقول بعير وبانه طويل ومسكين وامره زايل زي ما قلت لك من جماعة ما عليه يا اخواننا وما في داعي للمشاكل يا هادونا غوصي غوصي في اعماقنا يا اخي اما انا ما تكتشفي الا الي ودرك حمد من فضلك وبترجعك بالعربي الفصيح حافظ على دمك وما تضطراني احرك منصات الصواريخ. النصيحه دي ما حاره يا بنتي ما حنا نقبل كلامه ده. قال لك غوصي في اعماقه كلامه ده كله ما عجبك ها؟ كر علي ودمي معلش في بيت يا بيت ما بتخجلي في بيت بتقول لي خطيبه مثل جنس الكلام ده وحات مظروع عافيتي جاي لكم كده بتنظموا هسا عن تأسيس عشة زوجية ولا عن أحوالكم المستقبلية يا خسارة يا خسارة. يا أخي بيتك يا أخي كلامه كله صواريخ ومنصاته ومدلعات معليش بالله هاي الواحدة تقول والله جاءت نقوبة والله جاءت نقوبة معليش هاي تقول يا أقول لك كلام انت ما زول معليش هاي لكن زول معليش لكن قدرت ومين يصيب اقول لك لا دي اول مره لا لا يا حاجه معليش يا اخوي بس موضوع خطبتي ده انا معليش عن اي معليش صرفت عنه النظر وبدك المدرعه دي بظروفها علي الطلاقه عادي لحين ما كلمت حاج سلام ابو مختار وفتيت له الموضوع كومبليتلي يقول كدي جر العكاز الست امتار ترب بالحيطة وحاج زيادة جاك زول بسم الله جاك عكاز العكاز عصمت بيا الله تستاهل ويت دع فقرت من عوازم الحيلة بقت منيزة مثل فقرت الجاموسة يا مرح هوي هوي حسن ملافظك وانا والحمد لله ارضيت ضميري والبادي من يوم واظلم يا مرح المرة من فعائلة قسمت بيا الله يتمحنت ووقفت كدي في الصقيعة حي اخواني انا من يومي مع عزام اها قلت له يا حاج سلام انه وصيك والوصية في ذمة يات من شيء جابوا ولدك ليبة المطر ده تقلعوا وقتي كان هدية وكان غويشة وكان مبالغ نقدية الله فتنته ليه درجة أردب العيش جابوا له ونولدك عامن أول ما يلقى ضارف تاخد حسابه طوالي وفي باقي اليوم ده تختب لولدك الحلة دي غير البنات شن فيها هيا والله فعل نحل يا عدود ما تدخل مدخل خير تعال جي شوف الرجل دي شني شوف ده شني عدولاي نتاو ده راجلك عدولاي نتاو عديلا عدولاي نتاو الرجل برا حاصل شنو برا في شنو يا جماعة في شنو في شنو جاي نكلمك وحاجة ضروحة في حجلان ده حاج زيادة وحاج سلامة وتقول معاهم 15 نفر هاجي الفتح باب الحوش ودخل هادخل عدنا قلت كوش بابا كوش بابي بس بس بس سلامة أنا واقع فوق حلف وحاج سلامة المنحوس اللعين اللي اسمه علانة أنا بخطه هاي بخطه وقع فوق حلف قاتله قاتله هاي الحلف فوق قبالك يا حاج زيادة خليني كبره هاي خليني كبره يا زول هو أنا بديه المغامر أبديه المغامر أقف لي أقف لي أقف لي أقف لي أقف لي بديه المغامر أنا عديلة شو خلني عديلة قولي ليهم أبو ليداتي ما في أنا بدخل هنا تحت العنقريبة أهلا حبابكم يا أخواني حبابكم حبابكم شرفتوا أخواني حبابكم تفضلوا على البيت عدلان هذا قاعد قاعد عدلان قاعد هاي هذا تحت العنقريبة خواف المرأة بدك أكبر منك ما تقوم تمر قولي ليداتي بتسوي في دمالك بتسوي مالك قالوا لك امرق الناس دخلوا البيت ها بيتك ده بيتك ده عندك كم بيت ها امرق السلام سلام عليكم عليك حباب حباب حبابكم حبابكم لا عمك ولا بعرفك عم لا عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل أنا أطمنتك والله إذا يوم ما في أخوان دقيقة يا أخوان يا أخوان أنت بتعيش لك منطق ولا عينك عقل نكلخ القلب أبيت بتعيش عليك وطلق يا أخوان ما قلت شغير سمعته عم زيادة ده عم زيادة ده بيضم معاه خالد المختلف وقال له ديناك البيت وما بندور مختلف ديناك البيت وما دايرين سمسار لا لا يا أخوان خالد وزير العبدين جاي يشتري بيتك أنا بيتي أنا ده جاي يشتريه البيت تاني ناصية المعروض للبيع نقول لي البيت دقيقة عم زيادة قلت يا عم زيادة طريق العكاز الليلة بالعب حالك حالك رب الله رب الله وطريق حاج زيادة كان يبيت التحي الصندور دا يموت رب الله يا رب الدنيا جاد يا الله انا شكرا انا امتقر عجي بغان نوم نوم كان نايم إلا النوم النوم ده ما بوقف العكاز منه خليه خليه يا عم زيادة النوم دي بتريحه شوية لا لا لا لا يا عديلة لا ولا تحاول يا مرة أنا مثلي المفضل في الدنيا دي شهر ما عندك فيه نفقة ما تعد أيامه لكن يا عدلان يا أخوي تسمعت نصيحتي صح لكن ما لي درجة دي بقول لك الناس شبت في بيت الجيرة والله أبو الدخاخين مالت الفجة والفجة أنا مالي ومالك يا راجل كيف مالك ومال البيت ما حق جيران والناس دي المسافرين وانا قلت لهم سافروا عدلان اسمع كلامي وقومت في النار الكلام ده وقال لك منو نار كل شيء عنده لهب ودخاخين كيف قالوا لك نار الزول في الاول يتاكد ما يطلق الاحكام ساكن جتافا ساي يعني دي توبة نصوحة يا راجل النار دي بقول لك نار كمان نار بدور لها عرفة قوم عليها فيها دي ريحة الدخان طالعة وريحة هدوم مارقة فيها دي الناس مسافرين هسا كان جو منا سافروا لقوا بيتهم محروق ما بظنوا فينا خير نوديه السنوين منهم نقول لهم شنو بس ونقول لجيران شنو ما تأكدنا منها نار وبعدين انتم ما قلتوا لنا ان قامت حرقه في بيت مصفوه خفي ساي بدون اذن دي توبه شنو دي يا ربي يا راجل مالك بقيت كده ده بقول له مسكين مالك بقيت لا تصوت لا تبرد لا حول ولا قوه ما قلت لك يا مره جد جاني في المنام وقال لي يعني هسه دي قال ده جد عدلان يا ولدي بوصيك بثلاثه كتر مقيلك في ظل الشاكي والناس بتكره الطله اليوماتي ولزم عليك لسانك وفي بيتك كان يمرقك الشديد العاتي. عدلان يا اخي ما تصحي عدلان، انا ما وقفت لك يا اخي اصحى يا اخي. وبعدين في كتاب وقع في ايدي وحفظته مليا اسمه البراميل الفارغه اكثر دويا. يا اخي صدى طقو صحي يا اخي عذبنا يا اخي. هيا كده سوي ليش؟ والله يا عجيله الكتاب ده فيه نصايح جديره بالاهتمام. ضرب مثل يعني، تعلم فضيله الصمت ولا تفتح فمك إلا للطعام. أتلح بس ما قالوك صحيح يا أخي. أصحى يا أخي واستغفر يا أخي. قل بسم الله يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم. قلت شنو يا حمدان؟ قال لك هاك الطعام ده. حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عقل محمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله.